وماسك الدو قلب بتاعتها بيرجع، ده وصف المزاج. منظوره في الجلوكوزا بتاعتها سموث بيسموها ترايبون، عارفين البيت اوف ذا بلدر الورق عامل كده، فاهمين؟ الجلوكوزا بتاعته سموث بيسموها ترايبون اللي هي الجلوكوزا من جوه. تعالوا بقى جنب سؤال تحريري بيقول يلا بقى انا عايز اوصل التريتمنت في 5 ثواني. جماعه بص ليه؟ عشان الوقت فيه، لو بعت في الوقت بص بص يلا بس لازم نحفظها كلها للريفيجريتر. كارسينوما وخلينا البدن مش كله تريتمنت. تمام؟ يلا. ايه 1 6؟ بري ديسبوزنج فاكتورز. انزيمز. ميك اي سرطان عندنا بقى سبريت. كلينيكال بوك شوب. انفستيجيشنز. تريتمنت ستيجنج مش كده بس زي سرطان كانسر ستوب نفس الكلام برضه خلاص قابلت اللعبه ده ازاي تدرس بالسكيما اي كانسر يعني ارجوك لما تيجي تكتب هند عشان اشوف سبع ورق بالظبط يعني بص عن سرطان المثانة يا احمد حسست انك مصري طبعا اي طبعا يعني المثانة بتحصل في مصر سرطان وانا في كوميس كانسر ديوتو بريفرنس وبلازيز وبتحصل في انجلترا فمش قصدي هل انا كمصري مش الفرق بيني وبين انجلترا حسستني بده خلاص يعني تعالى اوريك بص دايما لما اشرب ايجيبت غير بره ايجيبت غير بره تعالى نشرب هتفهمني قصدي ايه جماعه سرطان المثانه بقى كله مصيبه بعد اذنك يلا راجل تاني ساعه خليك رجاله ها ولو سكت يمكن اقل من كده سرطان المثانه نمره 1 8 6 بره كومن ان اولد نيلز عندنا يونج نيلز ليه؟ بالارثيا بتصيب العيال في السن صغير كده على ما تعمل ميتابليزا وسرطان بيكون يونج نيل طب والبالارثيا دي في الميل ولا الميل اكتر؟ النيل باعتبار الفلاح وانا بروح الغيب والست الغريبة قاعده في البيت مش كده؟ يبقى عندي بره اصبر زي سرطان اولد نيلز هو نو 8 نو 6 اللي عايز كلام بقى سكوت تاني بص في مصر عشان خاطر عايز ارجعكم اهو في مصر بيبقى يونج ميلز بريفرنس اوف الهرزيز ان ذا يونج تشيلدرن على ما تعمل ميتافيزا 15 20 سنه وجاي جريزه حسين 7 8 سنين 15 20 سنه بقى شاب 25 26 سنه عشان كده بتقابلوها في مصر اول ما نو 8 نو 6 سنين ده برضه ايه ستات ايه كبار لكن يونج ميلز دي بقى بريفرنس بوزيك فاكتور بص لنا ده غيس غيس خليك معايا بره غير مصر بره الكارسينجنز العاديه يعني البخ سموكينج ابسولوتلي بريكانسر سبب ان السيجار سموكينج استغل كارسينجن لليورينري بلاد جلوكوز ما فيهاش كلام دوكيومنتد بالثيوري سيجار سموكينج استغل كارسينجن لليورينري بلاد جلوكوز هذا امر الله فمن قصدي ازاي كرونيك سيستايتس تعمل ميتابليز ستون بلادر تعمل ميتابليز ده الكلام ده اللي بيشتغلوا في الانيلين دايت الانيلين دايت بيشتغلوا في صبغات الانيلين تمتص من الجلد سكريتد في بلادر كارسينوجينيك عايز اقول لسعادتك ده بره الحاجات العاديه كرونيك سيستايتس انيلين دايت ستون اللي بيدخنوا ها بتيجي كده من غير سبب في مصر بالهريسيا اكبح شغف فيكم لو مسكتك بقى كمصري ها لما اسال الواد في انجلترا ما يعرفش ما عادي وما شافش بالهرس لما اسالك انت ده انت موجود في بالهرس مش اطلع كلام بقى طبعا ولا تقول لي بالهرس يا بني كانساس المسألة ازاي؟ حد يعرف؟ ميتابليزيا ازاي يعني؟ ستون اوفر ديبوزيشن سامر كوسه في السمع كوسه كرونيك هذا سبيسيفيك سبيسيفيك كرونيك سبيسيفيك بتاثر على الميتابوليزم الميتابوليزم بتاثر بص اولاد بقى لا لا انا عرفت غلط عيني يعني بص هقعد اشرح معلومات لغايه ما تقولوا ايه كفايه حرام قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا البنهاريس يا عزيزتي بتعمل كانسر بلادر بتو ميكانيزم سيستيميك ميكانيزم ولوكال ميكانيزم سيستيميكالي بيقولوا ان الفيبروتك سغورة الليفر المصاحب لحالات البول ارسيا ما بيقدرش يعمل ديتوكسيفيكيشن للتريبتوفان ميتابولايت. فالتريبتوفان ميتابولايت المفروض فيه حاجه اسمها التريبتوفان بيروح للكبد يدخله ويعمل له ميتابوليزم. هنا بقى بيقول لك التريبتوفان ميتابولايت السبورتنج ليفر ما بيقدرش يكسرها فبتنزل في البول ان تشينج ودي بما يرضي الله كارسينوجينيك. الاهم بقى من التريبتوفان ميتابولايت بيقول لك اللوكال ميكانيزم لا اصول من غير ما تحسوا اشرح لكم بالارزيس سوفيريور ده تبديل بلادر. بص ايه اللي بيحصل يا عشر يا في حكايه البلاريسيا بتيجي الشيستيزوما هيماتوبيا والحيوانة تبيض البويضات بتاعتها في البريفازيكال فينس بليكسس اوفيز. فبتيجي هذه البويضات اللعينه تترسب في السب ميكوزا. حتى لو انت بصيت في الميكوزا من جوه كده بالمنظار بتبان زي حبات الرمل بيسموها ساندي باتشز. بص خليكم معايا الساندي باتشز دي يا جماعه عباره عن مصروعيه بس مصروعيه. جماعه اي حد يعوز البعيد عجبي زي ما عملت انت محمود وانا في ساعتها يعني بعد ما خلص قالت لي مش تقول لي كان في الباثولوجي ها مش فاهم حاجات عمري ما هقول لك لا بس قول لي عيد لي دي انا قلت اي سؤال اي سؤال تقول عيد لي قول لي دي ها. بص بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان بتترسم البويضات في الصب ميكوسا فبتشوفها كده حتى بالمنظار عباره عن حبات زي حبات الرمل الصفر بيسمى الساندي باتشز. دي بتعمل اريجيشن للميكوزا وتعمل بروليفريشن للميكوزا بيسموها سيستيتس جلانجولارس. يبتدي يحصل زي جلاند فورميشن سبب انها بري كانسرز. ده غير بيقول لك ساعات بيحصل لها ديجنريشن في النص تعمل سيستيتس سيستيكا. كل السيستيتس سيستيكا والسيستيتس جلانجولارس بري كانسرز. ده بيقول لك ايه؟ لما الجهاز اسمعوا العجل لما الاوفر دي بتموت في الصبر الجوزة بتطلع نيكروتيك ماتيريال من الديد اوفر ثبت انها كارسينوجينيك. ده بيقول لك لما الاوفر بتموت هنا بتعمل انفلاميشن. الانفلاميشن ده بيحصل له كالسيفيكيشن وثبت ان الكالسيفيكيشن كارسينوجينيك. يبتدي يحصل التريشن للجوزة. لما الجوزة اتأثرت يحصل هنا زي ألسر كده في الميكوزا يترسب عليه فوسفيت من البول بيسموه فوسفيت كراستس أو فوسفيت كراستين سيستيتس. عرفت في مرجع بيقول إن الفوسفيت كراست اللي بتترسب من البول على الألسر دي الموست كارسينوجينيك فاكتور. ده بيقولوا طبعا بيحصل ده اون توب انفكشن فالانفكشن يعمل سيستيتس والسيستيتس تعمل ميتابوليزم كانسر. ده بيقولوا بقى الانفكشن بيعمل ستورم والستورم تعمل ميتابوليزم كانسر بذمتكم ايه اللي مش بري كانسر بس؟ فهمت قصدي؟ الكورة تاني يعني يقول لك سيستيميك ميكانيزم التريبتوفان ميتابولايتس ان تشينج كارسينوجينيك للبلاتر ميكوزا. بيقول لك ايه؟ وجود الديب اوفا في الصب ميكوزا في البلاتر بتطلع نيكروتيك ماتيريال كارسينوجينيك. الاوفا بتخلي يحصل في الميكوزا وكل بروليفريتيف تشينجز اسمها سيستيتس سيستيكا وسيستيتس جلانجولاريس اللي هي البري كانسرز. ده بيقول لك الارثرز اللي بتحصل والفوسفيت كراست اللي بتحصل كارسينوجينيك. الكرونيك سيستيتس كارسينوجينيك. الستون اون توب كارسينوجينيك. كالسيفيكيشن اوف ذيس بلهازر ليجنز ار كارسينوجينيك. قريت في احد المراجع انا بيعتقد ان السيستيتس ان الكالسيفيكيشن هو الموست بري كانسرز فاكتور. يقول ليه؟ يقول انا درست المرض ده في الميكوزا في ذا كولون والميكوزا اوف ذا بلدر. انتوا عارفين بلهاريسيا ان ذا كولون بري كانسرز ولا لا؟ بلهاريسيا نوت. بلهاريسيا ده بري كانسر كولون ولا لا؟ لا بلهاريسيا مش بري كانسرز خالص؟ صح. نوت هبقى مرض في الكانسر كولون جبت فيه بلهاريسيا؟ فعندنا حاجه غريبه جدا ماشي بتتهبط نفسيا. البلهاريسيا بنت الكلب في المسايا بري كانسرز في الكولون مش بري كانسرز. في راجل عالم ابدبي قال لي انا درست الاثنين لقيت الباثولوجي الاثنين ذا سيم ما عدا فرق واحد ان بالهانزر ليجنز ان ذا كولون ويل نيفر بي كالسيفايد. فمن اول بالهانزر ليجنز ان نيفر بي كالسيفايد فساعتها بيعتقد ازاي الكانسر ده يكون كالسيفيكيشن. الله اعلم بس الحد مش فاهم لكن يعتقد هو حاجه اسباب السرطان ايه؟ يعتقد ان كل الحاجات دي مجتمعه ار كارسينوجين مين اقوى او اقل قوه ما زلنا مش عارفين. يقول لك كالسيفيكيشن يقول لك كراستنج سيستايتس واللي يقول يقول جماعه كنت فاهمينها كده عشان ما ينفعش اقل من كده. ليه؟ انت مصري أو لو واحد أمريكاني أنا سألني في سجن ليه من هلسة عندكم بري كانسرس؟ أقول له ده إيه هو عارف أكتر مني؟ ده شغلنا شغل الله أنا أنور عليه. طب نيجي بقى الإنسيدنت إت إز أفيري كومن تيومر إن ذيس كانتري غير أبروف. ليه؟ في مصر عشان بالهرزيز الإنسيدنت إن إيجيبت وقف ذا كومن مالجنسيز وكير إن ذيس كانتري ها؟ وبريبريت في بلايين وبتبقى كومن أكتر في البلاد بيز نورا. ساعات في الانفلاتورسين بس ساعات في الليل ساعات في الايليك ساعات في الدور لكن البيت از كومنت يعني بقى عشان شغل بص كل ده عبس كل ده عبس التريك من دور الشغل بص تبقى مايكروسكوبيك بص كل الكاميرا بس الفا انفلتريتد تايب مايكروسكوبيك بره بتبقى ترانزيشنال سيل كارسينوما تيجي على هيلث البلد حد فاهم حاجه؟ ايوه طبعا بره ترانزيشن زي كارسينوما مش كده؟ عندنا مفروض عليها بتبقى سكوين ايوه كده دي جايه بتطب من ميتاجيز يعني فريق حلو يعني في سكويمس في مصر في ترانزيشن بره في ادينو تقول لا نهار ازرق ادينو طبعا في الجلانس صح؟ فين الجلانس اللي بقى؟ صعب عليك دي حتى مش حاجه بص تقول لي ادينو كارسينوما في البلدر غريبه هي بتطلع ادينو من الجلاد البلدر دي كفر الابيثيليا يعني تقول لي سكويمس ماشي بعد ما تبقى ترانزيشنال ده الطبيعي يعني كفر ترانزيشنال ابيثيليا لكن ادينو مش قادر تربطه الترايبون في جلانس بص بقى بص بص في حاجه اسمها الترايبون الجلاد يطلع منها ادينو في حاجه هنا عند البلدر ايبكس من فوق اسمها اليوريكا جلاد يطلع منها ادينو بص بقى احلى معلومه مش كل ده في ناس قالوا سيستايتس جلاندولاريس بيحصل على جواريس ساعات تدي ادينو برضه ماشي اهم حاجه ساعات ده بيكون كانسر كل الفلتريت اذا قدر حصل كتير يبقى دي بقى دي معلومات اللي بديها لطلاب تمن معلش بحس فقط الف دروس خصوصيه في حياتي يجي لك عيان عنده سيستايتس وهيماتوريا وبتاع وانت تفتكر ده ايه؟ وهو يكون عنده بيك بريك اب كونستيبيشن برضه وبين في الكون انفلتريت ذا بلدر وطبعا احنا بنبلدر سيمتوم مش كان هزار ويجي لك العيان ان انت ايه تركز على اليوريناري وما تاخدش منه شيء جاي دي تروح عامل له سيستوسكوب هتلاقي الناس دول بسيتهم واخد منها بايوبسي يطلع ايه؟ ادينو كارسينوم لو خدت انت كويس من العيان يقول لك انا عندي امساك بقى لي سنتين وعندي نزيف من الشرب ويطلع كانسر كون انفلتريت ذا بلدر الكلام اللي بقوله ده لو لقينا حد عارف الامتحانات يبقى ده كلام براكتس. ولا حد فاهم ده في الدكتوراه يقول لك الواد صايع براكتس. الواد ده شغال ولا ايه؟ الراجل بتاع بقى اخوانا عارف كله البراجيل لو سمحت مش مش عارف كده ايه عشان بس نكمل نفس. بقول لك كل خنازير بس كده محرجه شويه. H1N1 انفلونزا الخنازير يا جماعه عشان قاتل لعبت انفلونزا الخنازير ماشيه في الهوا دروس مش كلاسيك ها؟ دلوقتي ماشيه فين في مصر؟ انا الهوا كلاس جاي من بره واللي بيهاب ناس جاي من بره دول كلاس غلابه ما في انفلونزا الحميه فين؟ خلاص؟ فرجاء النبي الناس تروح الهوا كلاس بس روح المطار كتير واصحابك من امريكا مع خفيف وشير ها؟ لا ده فيها ده كل حاجة. خلاص صلى على رسول. جماعة دي الأدينوكارسينوما. بتيجي زي الأدينو بقى من يوريكال جلاند أو الترايبولال جلاند أو ممكن سيستايتس جراندولاريس أو يكون كانسر كورن انفلتريتنج ذا بلدر وحصل كتير. فاهمين قصدي؟ طب نيجي بقى على بص السبريت هيكون على اختلاف لوكال لينفاتيك بلاد لوكال للسراوندنج ستراكشرز. طبعا ممكن سبريد للبيوبس ممكن بروستيت للسيمنال فيزيكال للفيتر بتاع البيت بول حاجات اللي حواليها فاهمين ازاي بصوا لي جميعا الليمفاتيك درينج في بتروح فين؟ الكابيل في الاورجا يا ابراهيم يعني بتقول ايه؟ الجوال ده فين في النور؟ طبعا ابراهيم لو دي كانت امتحان دلوقتي احنا وزعنا فاهم؟ وانا النوم ده ابراهيم دي بره يا حبيبي بره كل البلد الفسرة ايه ها شاطر يا مرحبا اي حاجه بلبس ايه عدد الاسري يقول بره اهو شباب اللي جاي من فوق زي الاسري كده ماسح ضرر بصرة طبعا على الايه كلينف نود بعد كده تمشي على الرتر البريتونيه تقول بره اهو كلينف نود بعد كده بلاد سبريت بتروح ال اي ال بي بي ار ار لانج ليفر برين بون دي ام سوبر ريل ليه كورين جماعه ايه الكلينيكال بيكتشر؟ لعلمك بقى الكلينيكال بيكتشر في كانسر بلادر اوكر او مانيفست ساعات عندي يو سيمتومز في سكندري او بصوره هنا في رايت بريزنتيشن اتس سيستايتس سيندروم انت عارفه؟ ايوه انا جربت في المسائل الدلع المسائل خلاص الاسبوع الجاي انا خدتها على مدار 3 اسابيع كل عايز ساعه طبعا والله العظيم ثلاثه ان كده بعاني ولادي انا هنفعك كنت هنفعك في مزاج تحس على طول على بعد ضغط ضغط والبوز بخلصتها حتى رجعت. عمال بالرحم ساعه ساعه كده بتحرك بيها عشان الدكتور يعرف يقرا كل شهر ربع ساعه. دكتور ربنا يجيبني ولا حد من ايه ستايك السندروم. العيال اللي عنده كانسر بلادر كرونيك ستايكس ستون بلادر لازم كلهم بيبرزين زي بعض. ويعني ساعات تلاقي نفس اللي عنده بالهرس وسيستايتس وستون وسرطان وانا هنجم يعني افرقهم عن بعض هم كل قال ايه؟ الحته دي تقول انا جايب سوبر ليفل بيت ريفيرد هي زي ستون بلادر بالظبط هي ستون سرطان التهاب حصوه الهرس كله زي بعضه عشان كده يسموها سيستايتس سندروم ايه اللي عنده كده؟ سوبر ليفل بيت ريفيرد التيمو بينس ديسيوريا هيماتوريا فريكونسي فاهمين قصدي ازاي؟ كل الحاجات لو السرطان سد مثلا الانتيري كورتس يعمل هنا البين لو سد الانترنال يوريسرال بينس يعمل تنشن يورين كل دي سيمتومز عاديه وخد يجي لهم ايرجنسي هيزيتنسي ديسيوريا سترانجري فمين سترانجري؟ انا حتى يخوف ريشو ما يقول ايه عايز اجري اروح الحمام لو البول نزل مني وانا عيان حتى شو عايز الاطفال لا تريسي لو جيت البول مش فاهم ينزل يلا بارانات قلنا سترانجر يعني بلاد ارتنيس مش فاكرين؟ بزونتاريا ما هي دي زي السيفيلس سترانجر قال له دكتور ياسر حمود يا باشا عايز ابطل اجري على الحمام يا باشا انزل اربع مرات بول مع العين بدم دي ايه؟ زي التنسمة زي الزنداريا انفلتريشن اوف ذا ريسبتورز كل ده كلام احنا خدناه في شويه كلمه جديد حاولت سيمتوم واحد جديد بس عارفين ايه؟ نكروتوريا تقدر نوستك سيمتوم لو جالك فلاح في عيادتك عنده نكروتوريا ده كان في البدر ايه نكروتوريا؟ بتطلع نكروتك بارت من التيومر تنزل مع البول زي حتت بيضه بيسالوها في الشفوي نكروتوريا العين مالك ازاي؟ لا اسم ايوه انت عارف ها؟ ها؟ اصل المعقوله انت هتجيبها لوحدك يعني؟ في ايه؟ انا السنه الجايه انا عملتها في كذا دوله بيضاء عن السنه الجايه ان شاء الله ما تنجح اقول لحد قريبه هاخد رقم اقول لعيالي المواد بتوعنا صبيان الوقت انا عايز يجي عندها في 5 جرام سهله جدا بيروح المواد بتوزع تشوف الواد ايه 5 جرام وقال لهم علموه يتكلم مع اكبر الزيت مش انا اللي عايز شهور ان هو بتاعه لو انا عايز واد يجيب شهرين بعد شهرين عايز يتكلم بيرفكت مش هو ده النواب هيعلموك لما تقابل بوابك دي ما تفتح بس في الوفاق بوابك تقول لك عادي تقول له ابوس ايدك لتكون حد وراك السنه كده سيبوه بس ناس حضرات على فكره النايب تقول ايه النايب بيسلط عليك ولا لا؟ النايب ده عدد في ملك 16 عارفين دي ولا لا؟ لو كتب شكوى فيك يعينك الوالد بسلطه مباشره ليه تخاف الوالد من بعض النايب ده يخليك كمان في الدور تاني. طب اتخرج دور اول انت عارفين المربع ده كان كام جزء عارفين جزائر؟ لو كنت تعرفهم ده كام جزء؟ دي تيجي النايب جونيور. طب ايه كان كام جزء؟ واحد تعيد راوند الجراحه مع الدور التاني اللي بعده. رقم 2 بتقل 5 درجات من مجموع الجراحه اللي حتى قيمه عارفين دي؟ يعني طب تعرفوش دي؟ اجيب عليك يعني انت جبت 2 جراحه جبت 5 درجات الشغل اللي يخصمه درجتك 5 درجات وتبيع تشبون الطلبة ويعاد تكتيبك قد ايه؟ قاعدين تنجز عايز المواد تخلي منهم دول؟ محدش يعملها يعني هو دايما طبيبنا بيكون ما بيعملهاش بس لو عملها تمشي بالظبط الدكتور كان يروح يقول ايه؟ ما عملش ليه؟ بص ميكروتوريا جماعه بس غلط ميكروتوريا ايه؟ العيان بيقول لك يا دكتور نزل حته لحمه بيضه في البول عارفين بيشبهوا ده بالشغب عارفين الشغب؟ عارفين لحمه؟ ساعات في حته فشه بيضه بيسموها ايه؟ الشغب فهي ترجمتها بالعربي ايه؟ شغاتوريا يعني ايه يعني ايه؟ والله بتساله ده العيان كلها ازاي؟ هي ميكروتوريا ويقول لك العيان والله ولا كده مش عارف اعمل ايه يقول لك ايه؟ شغاتوريا يعني عم بيسموها ايه؟ كانها حته شغب في البول دي بقى الحته اللي قبل يقول لك انا عديت من ده الحته بيقول ايه؟ هارد اوف استجاب الدكتور ياسر خلاص اتصل بقى انت عديت كده جماعه بخلص المسار خلاص ده الاسبوع الجاي هارد اوف استجاب تقول لي انت علمتنا راديولوجيكال واندوسكوبيك ويورو وبلاد مش كده؟ راديولوجيكال نعمل ايه؟ بص يا جماعه نعمل اي في بي تبص بقى في فين الديفكت في البلادر ممكن اعمل اسندنج سيستوجرافي كافيت ديفكت في البلادر لو عملت بلين اكس راي كان في طلع كالسيفيكيشن في البلادر سيت سكان مش حصل؟ سيت سكان ان ام ار اي ذيس ار ذا كينجز اوف تيومر اي ورقه بتطلع سيت ام ار اي وتقول فيري سبيسيفيك من غير ما تعرف ايه الورقه حلو؟ سيت سكان خبر اسود ده سيت سكان والاندوري بالورقه الفكتريت قال لي غير في المثانه والبيرفكت بورد شغلانه السودان مش خاصه لقاء السحاب المسألة مليانة بول والبول ده بيديك كونتراست عشان فلويد السونار مالك مدور السيت سكان مالك معظم الام اي لقاء السحاب الاي في بي ارجع بص ده مين ده بيرسنج انفستيجيشن سكان تسخين سيء جدا اكل مش خاص اسيبني ستوري مش خاص سونار مش خاص سيتي مش خاص ام ار مش خاص مفيش كلام نعمل سيستوسكوب وناخد بايوس يورو اناليسيس تلاقي بس سيلز وتلاقي بريد من سيلز نعمل كيدني فانكشن الى اخره تعالوا بقى نخش على العلاج يلا بقى انفستيجيشن عاديه اللي احنا عارفينها تعالى نخش هدوك الاستيتيك في الاخر بس انا عايز اقول العلاج قبل ما تتعبوا مني يلا بقى نقول ايه العلاج العلاج الكانسر ده بصوا جماعه تعالوا نشوف هاخد معاكم ايه من اعظم حاجه المسائل طبعا في الاخر اقول لكم الطلبه الضايعه هتكتب عمليه للحر لكن في ناس طماعين وده طبعا محمود مش وحش انك تطمع في كرم الله انك تبقى عارف الكلام كله وتاخد ريتم كويس تعرف كل عمليه دلوقتي عيان الكانسر بدل لما اقول لك عيان ايه ودي بقى الحته اللي كلمنا معلم تقول له دكتور ياسر مش ده سرطان اوبرا بول وين طب غلط طلع اوبرا بول يعني السرطان جاي من ايرلي مفيش متسس يعني جنرال اللي مش بطال بنعمل في مصر توتال راديكال سيستم اسمعنا عشان خاطر هتكلم مره في مصر توتال راديكال عمليه لو قلت لك يا بنت الحلال تتخضي دي عباره عن انتيوبريفيك اكسنتريشن يعني عارفين بنعمل ايه؟ بنشيل اليورينا للبدن بالبيرو فازايكال فات بالايريات لينف نودز باللور بارك من اليوريترز بالبروستاتا بالسيمينال فيرتيكلز بالبروستاتيك يوريسرا بالايه بتنور البلفس من قدام كله المثانه كل اللي يلمسها المثانه باللور يوريتر بالبروستاتا باليوريسرا بالميديان امبرايكال ليجمنت بالليمف نود بالبيريفازايكال فات بالبلاد فيسلز الكل ده بنشيل فمين بره انا ما عنديش اوبشن غير ده في مصر ليه؟ طب الدكتور ياسر ليه ما عملتش بارشل سيستم؟ يا خبتك العيال ده حالات كلها بتغرس يا للاسف العيال جابوا سرطان ما هو شايل الحته دي تاني يوم يجيبها تاني يوم يجيبها كلها متبلاستيك بره بقى تعالوا بقول لكم بقى بص بره اللي بيجي كده بقى اقول لكم مصر بره بقى المسان عنده هيلث ده بقى عنده اوبشنز غايه في الروعه يعني ترى لو الورم كده متطرف عند البلاور ايلكس فوق برضه هيستبتم حلو قوي جميل انا برضه ما بعملش كده خالص ملوش قيمه ليه؟ لان المسان عنده كلها بايظه فمين قال ازاي؟ مثلا ده عندهم من نظراتهم يا جماعه لو السرطان صغير قوي مش لازم جراحه بيعملوا كيلو ار سكشن. يعني بص بيخش بالمنظار باليوريزم ويشيل الورم بالمنظار اتعمل فداح. طب اقدر بس ننساها يعني بره بتاع كان سرطان ستارت كده قد العدسه بيعملوا ريزيشن بالمنظار ترانسفيرسر دي ار ترانسفيرسر زي وبرضه تحط تتوحم في المثانة كيمو سيرابي اذا سايب كيبا او يحط ساعات ريديوم نيدل بريك حاجه اسمها بريك سيرابي يحط كده زي ريديوم نيدل ولا كده خدنا الكلام ده كده في البريك يجيب زي هواء صغير او قدره مشعه تشعل على مكان الورم فاهمين قصدي ازاي؟ ويحطوا ساعات انترا فازيكال كيمو سيرابي انترا فازيكال ريديو سيرابي البي سي جي فاكسين يزود الايمنت بتاع المثانه جين سيرابي ليزر سيرابي كل ده مره ابليكابل. انا في مصر عندي وان اوبريشن ايه؟ توتال راديكال سيستكتومي. السؤال بقى للناس بقى اللي يلا بقى هي الحته اللي لسه اشرحها بالظبط. بص بقى دلوقتي جالي واحد عنده كانسر بلبر شلت له المثانه البوليه حلو الكلام؟ بقى وانا عامل قدامي كده ايه دي احلى حته على فكره في الموضوع كله اهو هنعمل ايه؟ هو ده السؤال. هاو دايفيت زيرو هاو سسبيشن وذ يورينيتس خلاص؟ والله العظيم شفنا المثانه والله شيء مهم نعمل ايه في الحوالي؟ احلى دفعه قالت لي اقتراح اول ما وصلنا لبعض يا راجل كده دي عيال هو يا عم عيش مع نفسه بقى في الاحلى منظر نعم؟ في الإليم يا دكتور في الإليم أنت بتخترق يعني؟ لا دكتور شكرا بس يا جماعة أبوك العلماء مين يتكلموا؟ كان يمشي في نفسه الدكتور الاقتراحات هتبوظني أبوس إيه ده؟ طب سؤال بس هشرح لكم طبعا العلماء حطوا 70 حل للموضوع ده. تعالوا لكم اشرح كما فين عندنا نوعين من الدايفيرشن اليوم بس ده الكلام الحلو ده بقى كونتيننت ده الجميل وانكونتيننت بس ده الكلام الحلو اللي الاثنين بيستخدموا لو هتفتكر الكونتنت والارت غير يبقى ده سويت لا بورتلز ذيس ارمز انكونتنت زي ايه؟ يلا اقترحت عليك اكزامبل ات اني تايم لقيت نفسك الكلام ده ديستريسنج تو يور مايند سو يو كان وان اكزامبل هنا وان اكزامبل هنا او 3 to 4 examples يو كان تيك وان اوف خلاص؟ طيب لو انا بس عيش معايا كده هتستخسر النمبر وزاد وانا هقول لكم اهم حاجات الطلبه بتحبها. بص يعني في ناس قال لك يوريترو كوتينيس نزرع الجوز حوالي مع الكيس زي كلوستر كده حلو والعيال يفض كده في كيس اي طريق يوريترو كوتينيس طبعا طريقه لابسه تبعت عيوبها العيال مش تقول طيب قول نازل كده على جسم وحط كيس ونزل بقى انت كيس الكلوستر بقى احسن ولا ايه؟ بص بتنزل براز مره او اتنين في اليوم دي تقول معاها ريحه بول وساعات الايسي فوق فلا ماشي ريحه بول ساعات احنا المسلمين عندنا البول بيرفض الصلاه تلاقي عيني راجل يصعب عليك يا اخي ده لو انت دكتور عبد الضمير بتعيش مأساة العيان مش لما مش مثلا بزباله اللي راح بوتشر عملت له عمليه ملعون ابوه لا خالص بجد يعني حتى يا اخي ساعات تبقى احيانا ما عندكش حل ليه بصراحه في الطب مش حل كده بس على الاقل بديله تعاطي معلش يا حاج وربنا يكرمك وده اختبار من الله، المهم يا جماعه بعدين سمعت ومش بس يا عم اعملك ايه؟ مش عندك سرطان في المثانه، ما تعيش بقى بتخلص، روح ما تربطش من اولك، ما كان زمانك مت. حد كده، انتوا فاكرين بهرفه في ناس بتتكلم كده؟ انتوا فاكرين بهرفه في ناس بتتكلم بالقسوه دي؟ تقول لي اه بقول لك الحكومه الناس بتتكلم الدكاتره بتتكلم ليه؟ بعد شويه من الشغل تبتدي يفهم التعاطي مع عيب كبني ادم، هل شغل؟ يعني كرسي بشتغل يعني بينسى ان ده بني ادم وله شعور، طب انا ايه؟ ايه يا عم الحاج انت شغال كل شويه كده؟ جيت في العياده رايح كده؟ ايه يا عم؟ ما تحمد ربنا عليك ده ليه؟ مش عندك سرطان في المسافه تشيلناه والورق خلص؟ ايه ده اسمك مؤنس ليه ما تشغلش في الازمه بقى؟ ما تجيش هنا تاني ها؟ انا معايا ده مش هيك طبعا بس قسوه غبيه ده الناس ما يقولوش كده مش حلو ميزتها انها بتنزل بول في اكياس ومسؤوله وبتنزل بس العلم ده محتاج غيرت اليوريترز. اليوريتر ده عشان تزرعه في الجلد محتاج يكون دايلت. ده ساعات تلاقي حاله بيتحلوا دايلت تزرعه في الجلد والتاني ان دايلت يعني على يزرع في ايه؟ اي بغض التنكار من اجل هذا والبول يطلع بس اي طريق يعني طب لو الحالب لو الدم دايلتد ما ينفعش يبقى دي كده غلط ينفع عملوا بقى يوريترو كوليك يزرع جوز حرارة في الكولو يوريترو سيجمويدوست العيان ده يقعد على القعدة يدي للدم الايمس وقلب ومرارس من نفس الاريا دي كونتنت خلي بالك العيان طول النهار بتلاقي البول نازل غصب عنه من الشرب ليه؟ لان الاسفنكتر از نوت ديزاير تو كنترول فلويد بدليل في ناس لما بيجي له اسهال بيجي له كونتنت ايوه في ناس عنده اسهال جامد بيجي غصب عنه ليه؟ لان ربنا خلق الاسفنكتر تو كنترول هارد في دمات او جود فورمز فدي كونتنت اسمع بقول ايه؟ فدي يا باشا مش كونتنت ليه؟ مش في هنا اسفنكتر لا عبيط لقينا اسفنكتر في نوت كنترول بيسلسل البول منه من غير ما يحس بيه انا كده رحت بول انا زمان لما اخذ الهدوم الداخليه مليانه بول بقول لك كده طب اعمل ايه؟ بس بص يا جماعه نفسي تسيب الورق على فكره الرسومات في الصفحه اللي بعدها يلا انا عمال ارسم واحد الصفحه اللي بعدها كل الرسومات دي غرابي غرابي في الصفحه اللي وراها رسومات كده بص خليك بس يا مره استمتع بحاجه وسيب الورقه بس بص يا جماعه بص يرد الكل بعد كده في يوريترو سيجمويدوستومي بص معنا راسه راسه لوك في السيجمويد ايه ده ايه الطريق دي؟ لا انا هو جاوب عايز يجاوب عليا ايه ده ايه؟ فعلا ده خطر جدا بس لي انفكشن تعبير طبعا برايه فوق على فوق رقم اتنين دي بتعمل اريتيشن للكولون فبيحصل ديارون ده فيه مصيبه ثانيه البول مليان هيدروجين مليان كلورايد بيمتصوا من الكولو يعلى الهيدروجين في الدم ويعلى الكلوريد في الدم عايز اسمها هايبر كلوريميك اسيدوزيس. اوه مشاكل اسمع بس هايبر كلوريميك اسيدوزيس اسيدي انفكشن اسهال فبقول بس قالوا الطريقه دي هتعجبك قوي ايه يا الكوندوين؟ على فكره الكوندوين الفرنسيه احنا معاهم بص قالوا ايه؟ نجيب حته بنتنا الايه نفصلها كده من الكلام في الجد ده ووصلها على الجد وهدفع ثلاث حوالي دي ايديا دي جميله جدا بيطلع البول من على الكيس بره هتقول انت طب وليه دي ما بتعملش هايبر كولينيك اسيدوزيس عشان شورت كونتاكت تايم البول بينزل على بره بينزل ما يلحقش يمتص دي اسمها ايليا كوندوي كوندوي على مره بص بقى الراجل السكران ده بقى ده بقى يعجبك بقى عارف تموتوا فيه ده واحد سكران ده كان سكران طينه بقى ايه يا ياسر المشكلة؟ لا بجد ده وعفوك بتتعلم انا في رايي اللي كان سكران سكران قلت له المشكلة ان انا عندي جوز حوالي مش عارف اعمل فيهم ايه؟ قال لي مش عارف ازاي؟ واضحة جدا شارب بقى يا رمية قلت له واضحة ازاي؟ قال لك اعمل ريكتال بلادر قلت له ازاي دي؟ قال لي مين ده؟ لسه جنوب كله ريكتال قال انا هقطع بين السجمويد كده واقفل الريكت قلت له حلو ووصل حوالي هنا استنى قال لي قلت له ايه يبقى دي كده المسافه طب وكون اكل وسط طب الواحد الاثنين الراجل كان عنده مشكله قلت اقول له براس قال له زاد لما يكون ذكي ما يحصلش عليه حاجه صحيح صح؟ يعني دلوقتي لو انت عندك مشكله ورينا صح؟ ضرب ورينا والشاي دي بقول لك عشان قبل الريست شاي دي بعد الريست ورينا راجل ضايع ده كانت دي بتحبها يقول لك ودي اللي حاول عني بس يا باشا انا مش انت جالك كانسر في بدر انا هخليك تتبرد من الشرق وتتبرد من بطنك يقول لك تتبرد كده وتتبرد كده كده هتتبرد كده هتتبرد كده لا تقعد تاكشن انت تهزني مثلا فضل الألم ده كده لأن ده أوردر. ها؟ جماعة مفهوم الرجالة؟ طب هو كنت فاكر أنت الندم ده تحشيشة ده عملية. المساعد إبراهيم عدى إبراهيم شوف إبراهيم ده راجل عادي. يا سكران بقى زي ده ليه؟ الراجل ده ما فيش هنا بس تعممنا اسمه ايه عشان ابوس كده؟ طب اسمعنا بس طب ده انا خليت على الاساس بقى ده عمل ريختر دبل مع كولوستوم يعني خدوا ريختر عملوا بلدر وعملوا كولوستوم المساعد بتاعها كان اسمه لوسكي ده مش لقمان جوزة لوسكي كان اقل سكرانه منه قال له ايه بقى؟ بص بص اخر عمليه ايه؟ ابو معلمي قال له ايه؟ قالوا الناس واطلع وشك على الكولوستوم العمليه في الفل انت كعمي انا مقدرك كسكرانين زي بعض انا افهم دماغي لكن العالم اللي السكران يشرب زيت القهوه مش قادرين يقدروا الكولوستوم فعمل على اسم لوسكي ايه عمل لوسكي هو كان مساعد بتاع فاهم قال بص بدل ما اعمل دي كولوستومي وبعدها بيطلع بيحكي لي السيمود كولوم ويزرعها في السفنكتر كم الكولوم والفتحتين جنب بعض بس واحدة بتضرب مراز واحدة بتضرب مول أول ما ديسبلوفتي وبريش العيان ده قاعد على القعدة واليمين يشتغل بتبقى اليمين بتجيب مول والشمال بتجيب مراز فل اسمها ايه؟ لوستي وبريش خلصته كده بقى بص على الدور نوم تاني على فكرة كل دول بيستعملوا يا مين أول عملية؟ أسامي بس يا ابني أنت حبيبي ها؟ يوريتو كوتينس أسيب سمعنا يقول سمعوه بقى يوليبروس الكولوستوم أو إيليا الكوندوين أو ريبتا البلدر مع كولوستومي أو لوسكي أوبريشن يعني وجود الزراعة من تحت فاهمين قصدي إزاي؟ تاني أول واحدة إيه؟ جماعة يوليبرو كوتينس يوليبروس الكولوستوم أو إيليا الكوندوين أو ريبتا البلدر مع كولوستومي أو لوسكي أوبريشن حلو الكلام؟ نعم؟ ايه؟ الكوندوي يا ابني بديل اليوريتروس الكوندوس؟ ابراهيم ما يا ابراهيم حته من الايليا مش عارف ليه بتسالوا على ناس مبينه حته فرها من بره وفصلها اهي فصلها وصلها على الجنب بره مين في الجنب يطلع بقى؟ يا ابراهيم خلاص اي سؤال؟ طيب بالاحلام يا باشا بنتكلم ورا يا ورا ارتحنا بص جه بعد كده حاجه اسمها كونتيننت اول عمليه اتعملت في الكونتيننت كان عملها جراح روسي خلفيه جايز نوبل اسمه ميتروفانوف ميتروفانوف ليه خلفيه جايز نوبل عاوزها عشان لأول مرة في العالم عيان الكانسر ده يتحكم في جوه ينزل جوه وانت بيحب يستحق جايزة نوبل طبعا كل الحاجات دي مسافة علم شمسولين ابتكار متروفانوف طبعا دي بعد كده عليه بعده بس كان هو الأب الأعظم ليه؟ لأن هو قال أنا هخلي العيان ينزل جوله زي ده وقت ما يريد مش الجول نازل هو ملوش دعوة ازاي بقى؟ عمل حاجه اسمها متروفانوف في الاخر هتسمعوا لي الكلام ده اليو سيكر ريزرفوار عمل ايه؟ مين ده؟ كورنر ايليم ابندكس اسيندنج كور بص في الجنيه قطع الاسيندنج كور كده وقفل وقطع الايليم وصله في الكور وقفل الايليم وقفل الكور وبطل فيه كويس زرع فيها جوز حراري يبقى عمل السيكر كما زاد وراح جاي فاتح الابندكس وزرع الابندكس على الجلد يا ابن الحرام يا خد يا نوبي ليه بقى؟ لان البول بينزل من الحوالي على السيكر فاهمين قصدي ويطلع من الزهد على بره الزهد فيري نار اليومن ما تفضيش البول غير لما يقسطرها تبقى فتحه صغيره على الجلد كده محدش واخد باله منها يجي العيال يخش الحمام ويفضيها مرتين ثلاثه زرع معاه قسطره صغيره عند جنب الجيل جوه والجيل دخلها من خط ومنزل البول فاهمين العيال صحيحه وطب جبل يخرج عادي جدا ولا حد عارف عنده ايه، الخرم الصغير يا ابنهار تلبس عليه وتقوله عادي ولا تلبسيش ولا حاجه، الخرم ده ما بيجيبش نقطة جول، فاهمين ازاي؟ هو العيال بيجيلوش انتظار، خلي بالك ايه؟ انتظار اتشالت مع المسألة خلاص، هو احنا بنقول له الليل تفتوها في اليوم 5 6 مرات كده، كل 3 4 ساعات تخش الحمام يروح يطلع القسطره من جوه يروح مدككها مره تروح مشفطها البول يروح غازلها تركنه ويمشي. دي كانت ايه؟ اسمها ميكروفانوف ايو سيكر ريزرفوار. بص بقى اسمها الحته دي بقى بص 3000 باوتش جيب عليها من اشهر باوتشات في مصر. غنيمزي باوتش عارفينه؟ عارفين انتوا غنيم؟ غنيم بتاع المنصوره من القلائل اللي بيحبوا البلد دي. حتى تروح المنصوره شفتوا مركز غنيم؟ قطعه من اوروبا مش كده؟ انضف مستشفى في مصر. انا كنت فاكر المنصوره فلاحين وعين شمس التخصص فلاحين مين؟ ده انا رحت هناك تخصص دي زباله. بكلمكم الصراحه بقى غنيم هو غنيم ده الاسم عالمي وبنام المجهود الزيت. اقسم بالله الراجل ده قاعد في المنصوره اقسم بالله العظيم في شقه اخبار. الراجل ده جابوا التبرعات بالمليارات عمل قاعد. الراجل ده مش حرام قاعد قاعد عربي شغل وقاعد في بتاع دار صاحبي ده ماخدش منه جار. والكفايه غنيم قاعد في بيتي شقة دار انا والله اللي باخد منه جار. يقول لك ايه؟ اكيد غنيم ده على فكره في المنصوره هناك بطل قومي فمين اكبر؟ ما خدش منه جار قاعد شقة دار. يا ريت من هذا الراجل ده عمل مسافه انا خدناها هناك لقيت بص دي مستشفى عالميه على ارض مصر. منصوره النهارده متقدمه طبيه كله غرمه في مركز رمد وفي مكتب كل منصوره سنادق فمين اكبر؟ في عندهم طب على اعلى مستوى مركز ليفر ترانسبلانتيشن. منصورة الكلية رهيبة، ساعة تاخدوهم ايه غنيم؟ مركز الكلى العالمي ده وتخش هناك ايه؟ نيرسين ايه واكل ايه وشرب ايه ونظافة ايه؟ بص قطعة من اوروبا. ولهذا غنيم جميع اعظم يورولوجيست في العالم اعتقاد. عارفين مين اعظم يورولوجيست في العالم؟ كان دكتور كوخ. انا شفتهم في مؤتمر مرة عند تخصصي اخوة وغنيم قاعدين بيهزروا كده يعني. عارفين كوخ ده اهم يورولوجيست في تاريخ الطب اللي هو كوخ ده قاعد مع غنيم كده بيهزروا رحت انا صورت معاه قعدت في النص يعني ياسر عبد الحليم مين يا ابني انت قلت لي ياسر ايه غنيم وعارف كوخ مين صور انا عندي والله صورة حاجات عندي في اوضه الصالون في البيت انا وكوخ وغنيم شرف لينا صور مع كوخ انت قاعد في الصور صور يا ابني فمين قالت ازاي مش عارفين مين ده اصلا والناس اللي عبد الحليم ملك الدروس ناس يروش بتاعتكم دي بديها ساحر على دروس يروش فاكر ايه؟ ومين دي بتاع مين؟ ده انت عندي ساعة بعد الريس مش هقول لك قبل الريس؟ لا ده أقل ما تبقى قبل الريس ده كتير انت ساعة كده بعد الريس انت هتاخدها في الزبون وبعدين على فكرة السندوتشات مروحة كده ايه؟ فالدوك بس في باوتشات كتير قوي منها غنيم باوتش ده بس تعالى اقول لكم اشهر باوتشات العالم ايه؟ يعني غنيم في باسم باوتش مشهور اسمه غنيم سباوتش لكن بيني وبينك يعني الباوتش الاشهر في العالم مترو فانوف اشهر باوتش بقى كان عامله الكوخ تاني مره خد نوبل ليه بقى الكوخ ده كان اعظم ايرادي وعلى فكره الكوخ كان متواضع تواضع بيقول يا جماعه انا اخترت عمليه بالصدفه واعظم عمليه في تاريخ المزارج العلوية بتاع الدكتور كوخ. كوخ نفسه ما بيقول ايه؟ انا اكتشفت انا اخترعت العمليه وانا هو في اوضه العمليات جت لي فكره ممنوع تبعد مش بقى انا فصيح وجاني هاتف وحركات دي ايه ده؟ كوخ لعلمك بعد ما مترو فانوف عمل باوت جه قلده عمل حاجه اسمها كوخ باوت ده كان عباره عن سمول انتسان باوت بياخد باوتش من الايليا بص كان بيجيب 3 لبس من الايليا مش هم التفاصيل ويقطعهم ويخلوا في بعض يعمل باوت ويزرع فيهم الحوالب فيزرع الايليوم على الجلد حاجه اسمها النيبل تكنيك فاكرينها؟ قلتها لكم ايوه بيزرع الايليوم على الجلد بيعمل له كده غرز زي بيبقى عامل زي النيبل اوف ذا بريست ويفضيه برضه بايه؟ بقسطره هنا خد فيه اي جايزه؟ ولا حاجه هو نفس تقليد مترو فانوف بس مترو فانوف عمل الباوتش من السيكا مش زايده ده عمله من الايليوم والايليوم كونتنت عبد الله اسمه نيبل تكنيك هو بيخلط الايليوم في الجلد بغرز زي النيبل اوف ذا بريست وبيفضيها برضه بقسطره جه بقى كوخ خد نوبل ازاي بقى بيحكي لنا انا سامعها بوتني منه في مؤتمر في مصر هنا قال لي المره انا كنت بعمل الكوخ باوتش ده عادي ده كده بقى يعتبر ايه؟ سرقه، سرق فكره متر فانو. بيقول جبت فكره مجنونه، مش انت سايب بقيه اليوريثرا بصرة وحيوها بسفنكتر، بدل ما يزرع هنا راح زارع الموت في اليوريثرا. ودي بقى ايه؟ ولاول مره في العالم عيان الكانسر بلدر يتبول من نفس مجرى البول. دي اسمها قرص اورثوتوب باوتش. قرص الطب يعني نفس مجرى البول. خلي يا مؤمن يعني نوبل منحك مرتين لعيبته كسر الجرحيه كسرت مره البتروفانات ومره الكوخ لما وصل القرص توبيك تكنيك اللي هو العيان يخش زينا يقف يبرم من اليوريثرا زي خلق الله. طبعا ده حاجه جامده جدا ده تشيل واحد المزايا وتخليه يتبرم زي خلق الله من مجرى البول الطبيعي. ده اختراع جميل ولا نهار. ودي اسمها ايه؟ قرص قرص توبيك باوتش. انا بقول اهو بص قلت لك قرص الجنين قرص الطب يعني من نفس المكان القديم. نعم؟ اسالني بقى السؤال دكتور برضه يا عزيزي تسمع كده سامع كده فرد؟ بص يا سامع القادر على الخلق هو مين يا سامع؟ الله بس تعالوا بقى كده كانسر من شطور المسالة يرجع علينا. اي يعني مهما العلماء يعملوا هيعملوا سرطان؟ مش ممكن ترجعه زي ما كان انت بس عشان ترجع زينا كده بالديزاير والحاجات اللي احنا فيها دي ربنا بس. طب هقول لك بقى دكتور كوخ قال ايه الحته دي كده من بوكو كوخ يا عم مين؟ سمعها انا قال ان طبعا يا جماعه مفيش ديزاير ايه؟ ما انا شلت اللي سبته مع المسافه. قال العيان بص بقى بص الكلام ده العيان الذكي اللي يجي له ديزاير ده ولا يحس طول هنا حد فاهم حاجه؟ العيان بيكون انتليجنت الباوتش ريتم ليفل فبيبني بول بحيث يكون في كيس ميه مليان جوه. مش ديزاير بتاعتنا بقى، لا بتاعتنا دي خلاص بتاع ربنا، ما فيهاش عذابها تاني. قال لك لكن احنا طب العيال البول ده ماشي ازاي؟ سالناه كلنا، قال يعني كل ساعه كام ساعه اخش فاضي، ايه المشكله؟ وقال حته عجبتني انا شفت بقى الانتليجنت بيشنت بيديفلوب ديزاير خاصه بيه يعرف الباوتش مليان لما يلاقي فيه الدبل هنا زي كيس ميه مليان يروح داخل حمام ركبه فاضي. انا مش عايز واحد يكون ذكي ويقدر ايه يصادق الباوتش. فهمت بقى حاجه؟ لكن الديزاير زي بتاعتنا خلاص ماشي حضرات اخوان يا جدع اسمعوا انتوا شدوكوا والله مش انترست بال عجبتكم ولا لا؟ حضرات لسه مش انترست دي احسن من البنكرتايز الاثنين زباله واللي مش فاهم الكورس يعني ولا بقى يروح يقول لمامته كفر 100 تكرار. طب اقول لكم يا جماعه طب اقول لكم حته اخيره بقى اسمع السيد بروفيل الباوتش بتاع كوخ سهل ولا صعب؟ صعب صعب انت فاكر الكلام ده ايه؟ ابو تريك يعمله؟ ابو تريك يعمله على نفسه مش يعمله ده اصعب من ماتش امريكا ده بس فاهمين؟ في واد اسرائيلي جراح اسرائيلي عمل باوتش انا بصراحه بعرف اعمله انا كجراح كاسر بعمل الكلام ده بيعملوا ترمسات المتخصصين انا بعرف اعمل سيستكتومي صاروخ دي سيستكتومي هي مشكلتنا في اللي هي الدايفرشن كنا زمان احنا كنا رايحين جنرال يعني يوريترو كوتينيوس حلو قوي يوريترو سيمويد في الوسط في كله الحاجات الكونتيننت دي بتاع عمليات المسائل لغايه ما جه باوتش سهل جدا اخترعه جراح اسرائيلي هو اسرائيلي ابتكار ربنا خدهم بس بصراحه باوتش شاطر جدا انا اعتبره سهل جدا كوخ دي معقده قوي على فكره جه بقى واحد اسرائيلي انضف باوتش اي جراح يعمله قال ايه بقى في نقد كوخ هو كلام صح بصراحه ده بعتبره انضف باوتش اي رقم قال ليه كوخ مصر يعمل المزاجه زي شكل المزاجه البوليه عمل ايه اول حاجه خالص بياخد لوم الايه لوم الايه ويقفله من ناحيتين ببلاد سطلان ويروح موصله هنا مش لازم يكون شكله مزاجه جاب زي ما هو يوصل في الحوالي ده باوتش انا عملته كتير بصراحه ده عارف ده اسمه ايه كامي باوتش كمان وانا بقول عشان كده انضف بقى مش كمان اسمي سابوني لسه بقى لسه ما ربطتش بقى بقول لكم انضف بقى عشان اسمه كمان صدق بالله ابراهيم وانا طالب طالب زي كده حبيبي يا دخل الامتحان فالراجل بيقول له نعمل ايه يا ابني؟ قال له نعمل سيستكت قال له نعمل دايفرشنز قال له لوكس باوتش قال له اسمه صابون فعرض ده وقال له لوكس باوتش قال له كده يا ابني

سيب عايز ايه؟ قول يا بنت عملها خمسة موبايل ده سيب البروستات سيب عايز ايه يا بنت؟ مش عارف تقول بروستات ولا مستعصي؟ ليه؟ بروستات سيب بروستات بتاعتنا سيب كفاية؟ هي عارف كده يعني؟ لعبته خلاص؟ طب ما انا قاعد بص سبع الصبح طب ما انتوا شباب عادي بتتعلموا تعرفين يعني ايه 23 سنه دي؟ تعرفين برضه 23 عارفين 23 يعني ايه؟ ربنا يعني اخلاص يا رب دي 23 سنه ياااه اه 23 سنه ايه؟ كنت 23 سنه ما كنت بنام ليه دي كبير طالع طالع كده طب قوم تخش تنام يا ابني انا نمت ايه؟ طب انت صاحي كام ما حرقتش؟ حضرت مذاكره حضرت هذا الوقت حضرت كل حاجه وقاعد الى طاقه طاقه من الكورس كده جبت سايكل ايه دي بيه عماله طلع من دول قاعدين تيجي بص المناظر عظمه كبيره عايز ايه يا صغار؟ ايه؟ ارتيريا؟ ارتيريا يعني ارتيريا؟ ما بصوا خلاص انا كده بس قبل ما تمشوا عايزين كده قصة الارتيريا مراجعة وقبل ما يبدأ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.